قلبي قلبي قلبي انت روحي انت تحبي وما قلبي قلبي قلبي قلبي وما قلبي قلبي قلبي قلبي انت روحي انت عمري كله غيرك قلبي ما مله وربتي بقلبي حله وما قلبي قلبي قلبي قلبي يما قلبي قلبي